ما في يعني ندرس علم الحديث. عندنا أنا ما في يعني المشايخ نتلقى عليهم بالمناسبة. يعني البعض ما شاء الله عنده الكتب في بيته مثلاً كتب الضم وكتب السنن وكتب الرجال. يعني يسويها أكثر بيستفيد اللي كان من الكتب. بعض هذا مناهج يعنون الناس وعدم هو من أصعب العلوم. في ظني أن من سار الضرب وصل. فوجدات الناس طاقاتهم وأذواقهم تختلف، يمكن هذا شيء تقريبي جدا، وأظن أن الذي يمكن ذكره سيباشره في طبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم، لكن لعل فيه ذكرى. رئيسا كتاب يمكن ان يبتدئ طالب علم الحديث به هو خصال علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه البارف الحفيف لأحمد شاكر المصري، وأن الماتنة لأن كل من الماتن والشارف يعني إمام في هذا المجال. هذا الكثير أشهر من أي ذكر. أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف، ولذلك فهو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم، فليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا بخلاف أحمد شاكر رحمه الله. فهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مشترع الحديث، ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة الحافظ بن حجر. النخبة مكثرة جدا، أن الشرح فيه شيء من النصب والبيان، لكنه جمع مع لطافة حيه جمع علم الحديث، ولذلك فهو يفيد في هذه الناحية كتابة كبيرة جدا. ثم أما طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي استقيت منها هذه المختصرات، فكتاب مثلا علوم الحديث لابن الصلاح والحاكم عبد الله النيسابوري وكفاية الخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ العراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، ونكت الحافظ الحجر، وهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يتصف أفق معرفته بعلم المصطلح. فسوف لا يفيده ذلك شيئا إلا إذا ضم إليه اشتغاله بدراسة كتب الرجال. وأخص بذكر منها كتابين اثنين، هلما ميزان الاعتبار في نقل الرجال للحافظ الذهبي، الآخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فبناشط الطالب لهذين الكتابين يعطيه صورة عن كيفية تمييز المؤلف وترجيحه قولا رحمك الله قولا من الأقوال المختلفة للمترجم أو المحدث الواحد. فسيجد هناك بعض المترجمين سيجد فيها أو فيه أقوالا كثيرة متعارضة، هذا يقول فيه إنه ثقة، وآخر يقول فيه لا بأس فيه، وثالث ربما يقول ضعيف أو يعني المناكير المشاهير أو إنه منكر حديث أو نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشر في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للحديث التي فيها من العبارات. فكتابين مذكورين يضعان أمامه تاريخ المراجعه بين الأقوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.